ينكرها ومنكر بعضها ليس مسلما قط، فإن كان بهذا وإن مات لا يدفن مع المسلمين ورثته، لأنه لا توارث بين دينين. لتخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم، بعلم ربهم، بأمر ربهم، بهداية ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تخرجهم من النور، من الظلمات إلى النور، إلى سبيل الله، إلى طريق الله، إلى هداية الله، إلى دين الله العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي يقهر ولا يقهر، العزيز الذي من غالبه غلب ومن نازله نزلت به القارعة لا محالة، ومن يتأله على الله يكذب. الحميد المحمود الفعالي المحمود الأمر والنهي، من له الحمد وحده جل جلاله، العزيز الحميد الله الذي له ملك السماوات والأرض وما في السماوات، العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالب، الحميد المحمود في كل أفعاله، من له الحمد الحق وحده. الحمد لله له وحده لا لغيره، وإن حمد غيره فبالتبع وبالاستعارة وبالمجاز. الله العزيز الله الذي له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، وقرئ لا بالمتابعة والوصف ولكن بالاستثناء، العزيز الحميد وقفة وهي من القراءات السبع. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله عطف على العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، أي طريق الله وسبيل الله وهداية الله ودينه، العزيز الذي لا يغالب، الحميد المحمود على كل أحواله، الله جل جلاله، الاسم المفرد، العلم المختص بالله، وتلك نعوته وصفاته، من له ما في السماوات ومن في الأرض، السماوات وما فيها، والأرض وما فيها، والسماوات والأرض وما بينهن، كلها ملك لله، خلق لله، خالقها ومدبرها ورازقها، وإليه ترجع، يبقيها متى شاء ويفنيها متى شاء، له الأمر والنهي، له الخلق والأمر جل جلاله. الله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، وويل لمن كفر بهذا، كفر بالله واحدا، كفر بالله خالقا، كفر بمحمد نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء والرسل، كفر بالقرآن كلاما لله مخرجا من الظلمات إلى النور، كفر بأن السماوات والأرض وما بينهن هي خلق الله وبيدها أمر الله يتصرف فيها كيف يشاء فهي ملكه وخلقه. هؤلاء الذين كفروا بهذا أو ببعضه يا ويلهم، والويل نهر في جهنم لا يدخله ويراه إلا من دخل جهنم، ويل للكافرين لهم العذاب لهم الويل، وهو من صديد أهل النار، وهو من دماء أهل النار، مما ينزل من صديد ومرض ودماء وأوساخ أهل الجنة، وهو كالحميم المشتد النار، إذا عطشوا منه شربوا، وإذا شربوا تفسخت أمعاؤهم وتطايرت ونزلت، فيعيدها الله زيادة في عذابهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويل للكافرين من عذاب شديد. عذاب صعب، عذاب أليم، عذاب من الشدة بحيث لا تحتمله الجبال الراسيات، تذوب إذا دخلت إليه وكأنها لم تكن على صلابة صخورها وعلى ما هي عليه وعلى أنها ليست لحما ودما كالإنسان. فالله يقول لنا هذا في الدنيا ليرهبنا ويغبطنا ويرغبنا في العودة عن الكفر والظلمات والإيمان بالله وبنبي الله وبكتاب الله، حتى إذا جئناه جل جلاله أتيناه مؤمنين مخلصين فيكرمنا برحمته ورضاه وجنته. ويل للكافرين من عذاب شديد، أيضا هؤلاء الكافرون وصفهم الله زيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء الكفار من صفتهم ونعتهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يؤثرونها، يختارون الحياة الدنيا بشهواتها ونزواتها وباطلها وظلماتها وفنائها وعدم دوامها، يختارونها ويؤثرونها ويكونون لا أشد حبا وأشد عبودية وأكثر ارتباطا من حبهم وإيثارهم واختيارهم للآخرة، لله جل جلاله، لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لرحمة الله ورضا. هؤلاء الذين لا يعيشون في دنياهم إلا كما تعيش الدواب، يعيشون لبطونهم، لفروجهم، لظهورهم، لأهوائهم، لنزواتهم، وليست الدنيا من أولها إلى آخرها إلا كرجل مسافر استظل تحت ظل شجرة إلى أن مالت الشمس ثم تابع سيره. أين من بنى وشيد؟ أين الأولون؟ أين ذو التيجان؟ أين ذو الصولجان؟ أين من طغى على الله وتكبر؟ أين فرعون وهامان؟ أين قارون؟ أين؟ وكأنهم أصبحوا أمس دابر، عاشوا 100 عام أو 1000 عام أو يوما، فالنهاية الفناء والنهاية الموت والهلاك والنهاية العرض على الله، ليحاسب كل على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما كان الأمر كذلك ولا يحتاج إلى دليل وبرهان، نعيش هذا بواقعنا، نراه بأعيننا، نسمعه بآذاننا، نحس ببشرتنا. أين آباؤنا وأجدادنا؟ وما دام الأمر كذلك فلم الإنسان يتعلق بالفاني، يتعلق بالهالك، يتعلق بالضائع؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يؤثرون حياة الدنيا، حياة الدار الفانية، على الآخرة، على الحياة الآخرة الدائمة المقيمة أبدا، بما فيها من رحمة لله ورضا بالنسبة لمن آمن ومات مؤمنا. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، ولا يكتفون بهذا في أنفسهم، بل يجعلون من أنفسهم أعلاما وأئمة للكفر ونشر الكفر، للفساد وإشاعته، للضلال وكونه، يجعلون ذلك سلطانا وذلك قانونا وذلك شريعة وذلك جامعة وذلك حضارة وذلك ثقافة ودراسة، فيعم بهم الويل والبلاء والظلمات والفساد بعضه على بعض، يصدون يدفعون، لا يؤمنون بالله ويسكتون، بل ويكفرون به ويدعون إلى الكفر به، يكفرون بمحمد ويدعون الناس للكفر به عليه الصلاة والسلام، يصدون يدفعون يهاجمون يحاربون الله ورسوله، يصدون عن سبيل الله، عن طريق الموصلة لله، عن طريق الجنة، طريق الإيمان، طريق الإسلام. وما طريق الإسلام إلا طريق الله الذي أنزل كتابه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، صراط الله مستقيم، أما هم فيريدون الطريق المعوج، المعوج عقيدة، المائل الزائر فسادا، كفرا، شهوات، نزوات، بعدا عن الله وإشاعة العدل بين خلقه ورحمة عباده والسعي في خيرهم وصلاحهم، يجعلون من أنفسهم شياطين للإنس، فسادا وكفرا، ظلما وإذاية، وهلاكا للحرث والنسل. لم يكتفوا بالكفر في أنفسهم، بل أبوا إلا أن يشيعوا هذا الكفر بين الناس، وكلنا نرى هذا ونعيش في واقعه. فجميع المذاهب التي تسمى الهدامة من شيوعية واشتراكية وماسونية ووجودية وبهائية وقاديانية، والأديان التي انتهت مسخت وحرفت من يهودية ونصرانية ومجوسية، وكل تلك الأسماء التي لا مدلول لها إلا الكفر والفساد، كل أولئك ظلمات بعضها على بعض. وما النور إلا الإسلام، وما النور إلا القرآن، وما النور إلا السنة النبوية، وما النور إلا ما يدعونا إلى الله وعبادته وتوحيده، وما النور إلا من يدعونا إلى طاعته والإيمان به وطاعة رسوله والإيمان به، وكل ما سوى ذلك فهذيان في هذيان وضلال في ضلال. قد يحسب بعضهم أنه يحسن صنعا، ولكنه يعيش في ضلال وغوايا، يعيش في فساد وضياع. هذا هم يحملون أسماء الكفر والكفار. فالنبي قد قال أكثر من ذلك، حتى بعض من يزعم الإسلام ليسوا مسلمين كذبا، فقد افترق كما أخبرنا، افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، 72 تدعي الإسلام كذبا وزورا، واحدة منها هي التي على الهدى والحق. فسئل عليه الصلاة والسلام ومن هي هذه الواحدة، قال ما أنا عليه وأصحابي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن أتباعه وأصحابي السابقون السابقون، أولئك المقربون، السابقون السابقون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعون بإحسان، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، ضلالهم سحيق، ضلالهم بعيد في الظلم، بعيد في الكفر، بعيد في الفساد، أي ضلال مركب، أي ضلال لا تكاد تميز فيه الهدى ولا النور. إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الحكيم جل جلاله. يقول الله جل جلاله عن هؤلاء الذين ضلوا وأضلوا وصدوا وكفروا مع أنه قد بين لهم فما أرسل من رسول سابق ولا لاحق وما أرسلنا من رسول من حرف جر عندما يدخل على نكرة يدل على العموم أي جميع الرسل السابقون وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله بلغة قومهم ليبين لهم آدم باللغة التي علمه الله إياها لأولاده وللجن نوح لأقوام مضى على تاريخهم ألف عام بلغتهم إبراهيم باللغة البابلية بنو إسرائيل باللغة العبرية محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية لقومه ليعلمهم ذلك ثم ينطلق قومه فينشروا ذلك بين الشعوب والأمم والله يتكلم على السابقين وما من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغة قومه اللسان هنا اللغة وباللسان يكون الكلام لو قطع اللسان لما استطاع المتكلم الكلام ومن يكون أخرس يكون في لسانه شلل أو في العروق الموصلة إليه بما يصده ويمنعه عن الكلام ليبين لهم أرسله الله بلغة قومه ليفهموا عنه وليكون كلامه بينا عندهم واضحا فيفهموه لتكون الحجة البالغة لله فلا يقولون لم يبلغنا. وسيسأل سائل محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الكل فلما كانت الإرسال بالعربية وحدها والأمر لا يحتاج إلى تعب في الفكر والجواب. لو تساءلنا لغات الأرض آلاف وليست لغة واحدة ألأنه مرسل للكل أيرسل لهم باللغات الألف كلها؟ هذا من ناحية المنطق لا يتم. إذن ستختار لغة يرسل الله بها. فيقول السائل لما كان ذلك بالعبرية؟ لما كان بالحبشية؟ لما كان بالأوروبية؟ لما كما يريد أن يقول الكفرة والزنادقة لما كان أيضا بالعربية؟ والأمر واضح الله أرسل محمدا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بلغة قومه فبقي فيهم 23 عاما منذ أرسل إليه في السن 40 إلى أن لقي الله إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63 عاما. فكان الإسلام كانت شريعة الله كتابا وسنة وإجماعا قد تعلمها قومه فآمن به من سموا المهاجرين من أهل مكة ومن سموا الأنصار من أهل المدينة الأوس والخزرج ومن سموا المسلمين من جميع جزيرة العرب. ودخل فيهم الرومي والحبشي والفارسي والعبري فكان الذي يمثل العبرية عبد الله بن سلام وهو من علمائهم وهو من كبرائهم وهو من حاخامتهم فهداه الله للإسلام وكان صادق الإسلام كما شهد له بذلك سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وأسلم من الحبشة بلال وأسلم من الفرس سلمان وأسلم من النصارى الذي يعرف لغتهم تمهم الداري وأسلم من الروم صهيب وإن كانوا قالوا عنه ليس روميا في الأصل. فالنبي نشر الإسلام بين قومه وعلموه كله كتابا وسنة وإجماعا ثم ذهب للرفيق الأعلى فخرجوا بدورهم عن حدود جزيرة العرب فكان مثل عبد الله بن سلام يترجم لأهل العبرية الذين لا يعرفون العربية الإسلام بلغته التي هي لغة العرب، والروم منهم بلغة الروم، والحبش بلغة الحبش، والفرس بلغة الفرس، ثم علمهم الأصحاب الفاتحون لغة الإسلام، وسبق أن ذكرنا هذا منذ أيام. وهكذا كما جاء الله بالإسلام واحدا للخلق، كما أنه الواحد الخالق جل جلاله، كما أن النبي الخاتم واحد صلى الله عليه وسلم، كما أن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه واحد، وقد انحرفت وتبدلت كل الكتب السابقة، كذلك الله جل جلاله أراد نشر اللغة التي أنزل بها كتابه وأرسل بها نبيا أن تكون اللغة العامة العالمية بين جميع المسلمين. وهكذا كان، فلم يمضي جيلان أو ثلاثة حتى تعلم العربية من لم يكن يعرفها من بقية الأجناس، من بقية الأديان، وبقوا كذلك 8 قرون متصلة. وقد فصلت هذا منذ أيام قريبة، فجاءنا نبينا بلغة قومه عليه الصلاة والسلام، فتلقى عليه قومه دينه والكتاب الموحى إليه به والبيان من سنته وحديثه، ثم بدورهم نشروه ونشروا معه لغة القرآن ليتعلموها، وقد حدث ذلك. وكما قلت من قبل، جماعات لا تعد ولا تحصى خاصة في الفرس، كانوا الآئمة في التفسير والآئمة في الحديث والآئمة في اللغة والآئمة في النحو والبلاغة والآئمة في التاريخ والآئمة في الفقه، وهذا أبو حنيفة، وهذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برديزبة البخاري، وهذا سيبوي، وهذا وهذا، ولا يكاد ذلك يحصى، كلهم فرس تعلموا العربية كأهلها أو أكثر، بل تجاوزوهم وأصبحوا للعرب أئمة بلغتهم تفسيرا وحديثا وفقها ولغة. وهكذا فكان النبي مرسلا إلى قومه بالعربية، ثم هو مرسل لكل الخلق، فكان قومه الذين تلقوا ذلك عنه وتعلموا ذلك منه نشروه بدورهم لجميع شعوب الأرض، وقد كان هذا لا ينكره مسلم ولا كافر. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد أن نزل الكتاب المخرج للناس من الظلمات إلى النور، بعد أن جاءهم الهادي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه وبإذنه ليخرجهم بكتاب الله من الظلمات إلى النور، تبقى بعد ذلك الهداية هي بيد الله وحده. فمن قدر الله له الهداية في الأزل وعلم صلاحه فهو قد اختاره للهداية فهداه، ومن علم الله منه ضلالا عنادا إصرارا فسادا في القلب أضله الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد الرسالة، بعد نزول الكتاب الهادي، بعد أن انتشر ذلك وعلم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه في التابعين، فيبقى الهداية والضلال بيد الله. وما هي من وظائف الأنبياء؟ إنما على الرسل البلاغ، إنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب، فالحساب هو العقاب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والله هو العزيز وهو العزيز الحكيم. تجلى جلاله بعد هذا بالنسبة للكفار الجهل الضائعين الضالين، الله العزيز الذي لا يغالب، كفروا ولم يكفروا، الحميد المحمود عند كل مؤمن موحد، يحمد أفعاله، يحمد أوامره، يحمد نعمه، اشكره على آلائه وإحسانه، جل جلاله ارتفع مقامه العزيز الحكيم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآيات ولقد زيد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول جل جلاله: وهذا الذي أمرت به يا محمد وأرسلناك به من إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو ما أرسلنا به الرسل قبلك عندما أرسلناهم بلغات قومهم بلسان قومهم. فموسى كذلك، ويذكر موسى كثيرا في القرآن لأنه صاحب الشريعة التي هي كشريعة الإسلام كانت في عمومها وشمولها وأحكامها وآدابها قبل أن يغير اليهود التوراة والإنجيل ويبدلوهما. وجاء بعد ذلك عيسى، فلم يأتي ناسخا لشريعة موسى البتة، ولكن جاء ناسخا لبعض الأحكام ومؤكدا لبعض الأحكام. ولذلك لا يزال النصارى لليوم يعتبرون يهودا أولا ثم نصارى، فهم يؤمنون بالعهد الأول، عهد القديم، والعهد القديم هو التوراة، فهم يؤمنون بالتوراة وما فيها ويزيدون الإيمان بالإنجيل. ولكن اليهود لم يؤمنوا بعيسى وافتروا على عيسى وقذفوا عيسى. فيقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: لم تكن بدعا بين الرسل، لست وحدك الذي أرسلت بكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل كذلك أرسلنا موسى لبني إسرائيل لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور مما هم فيه من شرك ومما هم فيه من ضلال وما هم فيه من جهل، كما أرسل تعالى الرسل قبله من نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى من بعدهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بعلاماتنا ببيناتنا بمعجزات التي تقول له لسان الحال صدقوه، فهي لن تكون إلا من نبي ولن تخرج إلا من نبي بما فيها من خرق للعادات وللمعهود بين الناس. أن أخرج قومك ليس الناس كلهم، فالأنبياء السابقون كانوا أنبياء قوميين أرسلوا إلى أقوامهم، وليس بين الأديان جميعها دين عالمي إلا الإسلام. فالنصرانية واليهودية كلتاهما دين قومي خصوا بالعبريين وباليهود فقط. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، وذكرهم بأيام الله. وما هي أيام الله؟ أيامه نعمه على بني إسرائيل، وستفصل بالآية الآتية. وما نعمه إلا نصرهم على فرعون إذ أنجاهم من ظلمه، من قتله للأولاد واستحيائه للنساء، أرسله بالآيات إليهم. هذه الآيات التي يده إذا مدها تصبح كأنها الكوكب الدري إنارة، عصا التي تنقلب حية تسعى. ما أرسل عليه من آيات امتحانات من القمل ومن الضفادع ومن الدم آيات، ما أرسله به من فرق البحر، من الطعام، من طعام المن، من الجبل الذي أطل عليهم وكاد يسحقهم مع الأرض، مما حرره من عبودية فرعون وقوم الأقباط ذكر بأيام الله بنعمه عليكم، وما نعموه إلا ما أنقذهم به وأخرجهم من العبودية إلى الحرية، من الشرك إلى التوحيد، من الذل إلى العز، من قهر فرعون إلى غلبة فرعون. ذكرهم بذلك، وأن الله الذي أكرمكم والذي أعزاكم والذي أنجاكم وأنقذكم من ظلم فرعون وقومه، تذكروه، فالذي فعل ذلك بكم إن لم تتمسكوا بذلك وتشكروه يوشك أن يزيله عنكم ويسلبه منكم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ويقال في لغة العرب أيام العرب، أي وقائعها وتاريخها وأحداثها. أيام الناس، أي الأيام التي لها دلالة تاريخية، بأن حدث فيها شيء في التاريخ، كما نقول طوفان، نقول بعثة، نقول الهجرة، نقول فالأيام، أي ما حدث في تلك الأيام التي اختصت بأحداث فيها لا تنسى. تذكر بأيام الله، زيد، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في تلك الآيات، في الإخراج من الظلمات إلى النور، آيات أيضا، علامات واضحات، معجزات إلهية ونبوية لكل صبار، صيغة مبالغة من كثير الصبر، لكل صبار على البلاء وعلى المصائب وعلى المحن، لكل صبار شكور، وأيضا شكور صيغة مبالغة، كثير الشكر، لكل شاكر شكور على نعم الله وما أكرمه به. أولئك الذين ابتلاهم الله، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالخير عندما يكرم الله به إنسانا فهو ابتلاء، والشر ابتلاء. وأحمد بن حنبل رحمه الله عندما ابتلي بالشر من قبل ملوك بني العباس ليقول إن القرآن مخلوق، وبقي في العذاب أكثر من سنتين، وتحمل ما لم تتحمله الجبال الرواسي رحمه الله، وجازاه عن المسلمين خيرا، صبر في كل ذلك. ثم بعد ذلك عندما جاء المعتصم وكان أميا وكان مؤمنا وكان شجاعا وكان غيرا على الإسلام، أراد أن يتابع ما فعله أخوه المأمون قبله، إلى أن اقتنع بضلال المعتزلة ومن كانوا يعذبون أحمد بن حنبل، فأزال الحديد من رجليه بيده. ثم بعد ذلك أخذ يكرمه ويريد مجالسته ويريد حضوره، فكان أحمد يقول: لقد ابتليت بخير بني العباس أكثر مما ابتليت بشرهم. وكان عندما أطلق سراحه وأزال الحديد عن عنقه ويديه ورجليه قال له: سل تعطاه. قال: ألا تحملوني ما لا أطيق، ألا تفرضوا علي ما لا أريد. فكان يرسل له المال ويقول: هذا من الشرط لا أقبله. يعرض عليه على المناصب فيقول: هذا من الشرط لا أقبله. يريد أن يقرب أبناءه لأعلى المناصب في القضايا وغيرها، يقول: هذا مما اشترط لا أقبله. وصالح مر قبل القضاء ولده، وتبحبحت الدنيا وتوسعت، فهجره أحمد. ومما حدث، أصبحت يوم من الأيام خبزه فطير والعجين فطير، فاستعار أهله من البيت، من بيت ولده صالح، خميرة ليصبح غير فطير، فوجد كذلك. فبلغ أحمد أنهم استعاروا من بيت ولده صالح خميرة للخبز، فقال: لن آكل هذا الخبز إذ فيه خميرة صالح، وخميرة صالح اختلطت بمال الخليفة، ومال الخليفة مشبوه، لم يؤخذ من حق ولم يوضع في الحق، أخرجوه ليتصدقوا به. حتى قال لهم قولوا لهم من ستتصدقون عليهم إن أحمد رفض أن يأكله لأن فيه خميرة ولده القاضي، فرفض هؤلاء المساكين أن يأخذوه لأن أحمد لم يريد، رموه في البحر. بلغ ذلك أحمد قال عليه ألا يأكل سمك البحر لأنها أكلت من خميرة الخبز الذي عجن بخميرة القاضي. هذا من ورعه ورع الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. لكل صبار شكور وبلون، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخير فتنة والابتلاء بالشر فتنة. هؤلاء الذين يشكرون الله على كل أحوالهم ويصبرون على كل ما يصابون به، يقول في ذلك نبي الله بيانا لهذا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: المؤمن على خير بكل حال، إن ابتلاه ربه صبر وذلك خير له، وإن أكرمه الله شكر وذلك خير له. فأمره عجيب، فهو على خير في الشكر والصبر، في الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء عظيم ربكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بيّن الله ما قاله في الآية السابقة، ويقص علينا ما قاله موسى لقومه. ذاك يقص الله على نبينا عليه الصلاة والسلام ليتخذ منه أسوة، ليتخذ منه تعزية، ليعلم أن ما هو فيه ليس منفردا به ولا بدعا فيه بين الرسل، فقد سبقه غيره. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اعترفوا بها ولا تنسوها. وما هي هذه النعمة؟ واذكر يا محمد إذ، واذكروا، يخاطب قومه موسى، واذكروا يا قومي إذ نعمة الله إذ أنجاكم وقت إنجائكم من عذاب آل فرعون، إذ أنجاكم، إذ أنقذكم، إذ نصركم على أعدائكم من آل فرعون، فرعون وقومه، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يمتحنونكم بالعذاب، ينزلون عليكم العذاب، يكون عذاب مساومة أخذ وعطاء كالتجارة، لا يكادون يتركون أحدا منكم إلا في عذاب، إذ يسومونكم. واذكروا نعمة الله إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يحملونهم ما لا يطيقون، لأقل شيء يقتلونهم، يشاركونهم في نسائهم وبناتهم، يستعبدون أولادهم ويذبحونهم، يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم، كانوا يذبحون الذكور ويتركون الإناث، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركونهم أحياء ليتخذوا من النساء خدما في البيت وإماء وفراشا، ولا يتركون من الذكور إلا قلة لكي لا تنقرض سلالتهم فيفقدونهم عبيدا وإماء وخدما لهم، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذاك الذي فعله بكم فرعون وآله بلاء، مصيبة عظيمة جدا، اختبار من الله إليكم. وفيما فعله فرعون فسروا بكلا المعنيين والمؤدى واحد، وفيما صنعه فرعون مصيبة عظمى لكم، فاذكروا أمام تلك العظمة من العذاب والآلام والتذبيح والتقتيل والتعذيب، اذكروا نعمة الله إذ أنجاكم ونصركم، فأنجاكم منهم وأغرقه وقومه وأذلهم وجعل لكم قائدا وزعيما وكبيرا نبيين موسى وأخاه هارون، وأخرجكم من أرض الذل والاستعباد إلى أن يكون لكم شأن وذكر. فإياكم أن تكفروا بعد ذلك، وإياكم أن تجحدوا النعمة بعد ذلك. ولذلك يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول لهم موسى أو يقول الله ذلك لهم ولغيرهم. وعلى كل حال هو من هداية الله وأمر الله لموسى وهارون ولجميع الأنبياء وأتباعهم. وإذ تأذن، إذ أذن من الإذن، من العلم، من الإخبار، وفيه معنى القسم، لأن اللام وإذ تأذن ربكم لئن، تلك اللام يقال عنها في لغة العرب وقواعدها النحوية هي اللام الموطئة للقسم، أي معنى الكلام. إن ربكم جل جلاله يقسم بذاته العلية: إن أنتم شكرتم النعمة فسيزيدها الله، ولئن أنتم كفرتم بالنعمة سيزيل، لئن شكرتم سيزيدكم ربكم، وإن كفرتم بالنعمة سيزيلها عنكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم نعمة الله التي لا تحصوها، نعم الله الظاهرة والباطنة، في كل ما التفت الإنسان يجد نعمة الله في نفسه ابتداء من بصره ولسانه وسمعه ورجليه ويديه وجميع حواسه. فمن الذي أعطاه الإبصار والإسماع والنطق؟ من الذي قواه على الكلام وعلى الطعام وعلى الشراب وعلى العبادة؟ من الذي جعله مسلما؟ فكيف حاله لو جعله يهوديا بن يهودي؟ كيف يكون مع نفسه؟ فهو سيكون حاله مع نفسه شديدا. ولذلك كما قال لنا ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله الظاهرة والباطنة حال فينا ومحيط بنا، ونراها حيثما نظرنا ونسمعها حيثما سمعنا. فمن مع كل ذلك كفرها وجحدها يوشك أن يفقدها جميعا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكر المؤمن ربه على نعمه يوشك أن يزيده الله منها. إن كان النصر يزيده النصر، وإن كان النعمة في النفس وفي المال وفي الولد وفي الأهل، إن شكرها يزيده. والشكر في كل نعمة بحسبها، الشكر في الولد وعلى الولد، أن تربيه وتنشئه على دين الله وأخلاق السلف الصالح والسيرة المحمدية. البنات أن تنشئهن على الحياء والحشمة والدين وعدم التبرج. الزوجة كذلك، طلابك وتلاميذك أن تدعوهم إلى الله ما استطعت مدة حياتك، وأن تعلمهم مما علمك الله، وتكون في حياتك حيثما كنت في أرض الله حضرا وسفرا داعيا لربك بكل ما علمك الله، وذلك فرض واجب. وشكر المال أن تعطي منه، أن تنفق منه، أن تؤدي زكاته، أن تبذل المال لمن سأل ما دام عندك فضول منه، أن توزع مالك بما لا يجحف بحقوق الزوجة والأولاد وتقول به: هكذا وهكذا وهكذا. هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. وشكر نعمة الجاه أن تخدم بجاهك من لا جاه له، في أن تقربه لمسؤول، أن تحقق له رغبة، أن تدفع عنه ضررا. والشكر على القوة أن تدفع الضرر والإذاية لمن أراد أن يضر غيره ظلما وعدوانا بقوته بتسلطه. وهكذا النعم الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان، يدا ورجلا ولسانا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يقسم الله جل جلاله بأن الشاكر يزيد الله من نعمته، ويؤكد ذلك مرة أخرى بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة، يزيده من تلك النعمة التي شكر الله عليها. ولئن كفرتم، كفرتم النعمة، إن عذابي لشديد، وعمه الله، يكون في العذاب زوال النعمة، زوال العافية، زوال ما أكرمك الله من أجله لتشكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان ليضيق عليه في الرزق لذنب يذنبه، فالذنب فيه معنى عدم الشكر، فيه الجحود، فالله يؤدب المذنب المسلم بالتضييق عليه في الرزق، بالتضييق عليه في الحالة. فإذا فكر وإذا اعتبر وتذكر أن ذلك من الله تأديب له، ليتوب ويؤوب إليه حينا، ويسرع لزوال ذلك الذنب ويعوضه بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذ تأذن ربك، هذا كقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. على اليهود قد أقسم الله بذاته وجلاله بلام الموطئة للقسم مع النون المؤكدة للكلام أنه لن يترك اليهود من لعنته ومن غضب. وما حدث الذي ترون إلا استدراجا لهم ليجتمعوا كما تجتمع الفئران في ناحية، ليمكن عند ذاك ليصب عليهم العذاب صبا كما يصب على من أردت أن تأتي به لمصيدة من الجرادين. وإلا لو بقوا موزعين في الأرض، في كل صقع، في كل قارة، في كل قطر، في كل مدينة وقرية، ما السبيل للوصول إليهم؟ فجمعهم الله قريبين منا تأديبا لنا على ما نحن فيه من ترك الله ورسالة الله وزعامة رسول الله وأصحابه. ثم هو استدراج لهم إلى أن يزيل الله الكربة وإلى أن يزيل الغمة على يد من سيكرمه الله لطردهم، سحقهم، قذفهم في البحر، كما سبق أن صنع بالنصارى قبلهم في نفس الأرض، في القدس والأقصى نفسه، عندما سلط عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وانظر يا ترى من سيكون هذه المرة صلاح الدين الأيوبي الذي سيقذفهم بهم إلى البحر. وعلامة قربه وظهوره عندما يعود الناس إلى الله تائبين ومن ذنوبهم خائفين وبدين الله مستمسكين: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قوي عظيم لا تحتمله نفس ولا جهاد، ولكن بعد نزول العذاب فليحتملوا أو لا يحتملوا، إذا نزلت الواقعة ليس لرفعها إلا الله جل جلاله، ليس لدفعها شيء. فالله جل جلاله إذا امتحن إنسانا لن يوجد من أحد في الأرض أن يزيل ذلك إلا الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا. وقال موسى، لا يزال يقص الله على نبينا ما أمر به موسى ليقوله لقومه، ليكون موضع الأسوة منه ويتعزى بحاله وما جرى له. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. زيد: فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. يقول موسى لقومه وقد كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بعد أن أنجاهم الله من فرعون ومن عذاب فرعون وذل فرعون ما كادوا يعبرون، ما كادوا يعبرون النيل، وما فرقه الله من البحر إلى أن خرجوا خارج حدود وملك فرعون، إلا وعادوا للكفر واتخذوا من الحلي صنما على شكل بقرة لها خوار، وقال لهم السامري وهو منهم. وكان موسى ذهب لميعاد ربه للطور، فقال لهم السامري إن هذا هو إلهكم، فنسي إن هذا زيد إن هذا هو إلهكم إلهكم، قال لهم بأن الإله الذي يبحث عنه موسى وذهب لموعده تركه هنا وذهب إليه للطور، فإلهه هو هذا العجل الذي له خوار، ولكن موسى نسي، رأوا أصناما فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا لقي منهم موسى الشدائد إلى أن وتروا عصبه، ألقى الألواح فكسرها وجاء بها من جديد من موعده مع الله جل جلاله، فعاقبهم الله مرة أخرى بأن تاهوا في الطور، تاهوا في الصحراء 40 سنة ولم يصلوا إلى القدس، بل حتى نبيهم الذي أتعبوه وهو في أرض أريحة على أميال من القدس مات هناك ولم يصل إليها. وقد قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى البيت الأقصى، إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء، رآه في قبره في أرض أريحة يصلي على الكثيب الأحمر، لو كنت هناك لأريتكم قبراه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. نحمدك اللهم على الإسلام ونشكرك عليه، فادمنا به متمسكين، واحشرنا عليه مؤمنين، واجعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تحت ظل العرش. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. السماوات والأرض ادعوكم لي. قال موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله وقال موسى إن تؤمنوا أنت إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا نزال مع موسى فيما قصه الله علينا من نبئه مع قومه، وأنه ذكرهم بأيام الله، وأنه دعاهم إلى شكر الله فيما أنجاهم منه من عذاب فرعون وقومه وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. ثم قال لهم بعد ذلك وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فأنا رسول الله إليكم أدعوكم بإذن الله لعبادته ولتوحيده، ذلك لخيركم ولمعادكم وليرحمكم ربكم، وإلا فلو كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا من أول خلقها إلى يوم البعث. لا يزيد الله لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. وإن أنتم آمنتم لا ينقص كفرتم لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. وإن كفرتم كذلك. إن الله لغني حميد غني عنكم عن عبادتكم عن طاعتكم. وهو المحمود جل جلاله على أن أرسل لكم رسلا مبشرين ومنذرين ليعلموكم التوحيد ويذكروكم بالله ويخيفوكم من عذابه ليعود ذلك خيره لكم ويزول شره عنكم. وهذا المعنى قد قاله نبينا صلى الله عليه وسلم كما قاله موسى. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله. وهذا ما يسمى بالحديث القدسي، هو كلام الله بالمعنى، واللفظ لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كلام الله باللفظ والمعنى. وهذا الفرق بين كلام الله في كتابه القرآن الكريم وكلامه في السنة النبوية. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا المعنى. وقال موسى: إن تكفروا أنتم، الخطاب لقومه بني إسرائيل، ومن في الأرض جميعا. إن الله لغني حميد غني عن عبادتكم، المحمود دوما حيث تفضل جل جلاله وأكرمكم بإرسال الرسول وتعليمكم طاعته وعبادته وتوحيده. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على صعيد واحد فسألوا الله مسألتهم فأجيب كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. جل جلاله وعز مقامه، ذاك مرجعه لنا لا لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها منكم، ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لهو الغني الحميد. اللام لام، إن الله لغني حميد، اللام لام القسم، ومجاز الكلام يقسم الله بذاته العليا. لو أنتم كفرتم جميعا فهو غني عنكم، المحمود على أي حال، المحمود الأقوال والفعال جل جلاله. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال قوم من المفسرين هذه الآية من مقول موسى لقومه، ورجح ذلك شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وقال غيره وهم جمهور المفسرين هذه الآية مستأنفة، يقول والله جل جلاله لنبيه ليقولها للمؤمنين للناس كافة ممن أرسل إليهم عندما أرسل لهم من جميع الخلق إلى يوم القيامة. قص عليهم الله في هذه السورة قصة موسى باختصار وما جرى له مع قومه، ثم أجمل وقال لنا، قال لنبينا ليبلغنا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أتى ذلك في التوراة وأتى في الإنجيل وأتى في الزبور، ولكن العرب كانوا أمة أمية وإن كان أهل الكتاب يعلمون ذلك، وجاء هذا ملخصا مرة ومفصلا تارة في كتاب الله في سور مضت وسور آتية، جاء أكثر من مرة بما نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الحكمة ويتسلى بذلك ويتعزى نبينا عليه الصلاة والسلام بما لقي من قومه كما لقي الرسل من قبله من أممهم من تكذيب ومن قلة أدبهم معهم ومن مقاومتهم ومن محاربتهم ومن تكذيبهم إلى ما فصل الله لنا تارة وإلى ما اختصر أخرى. وهذا معنى قولي: ألم يأتكم مثل الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، بلى ربنا قد أتانا ذلك عنك وبلغنا إياه نبينا عنك جل جلاله، والصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو استفهام تقريري: ألم يأتكم؟ بلى قد أتاكم. ونحن نعترف بما بلغه إيانا رسول الله وبما قاله ربنا لا: ألم يأتكم أيها الناس مؤمنا وكافرا، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أخبار الناس السابقين رسلا ونبيين وشعوبا وأقواما مما مضى منذ عهد نوح كما في الآية قوم نوح وعاد وثمود. وكان من نبأ ذلك أن نوحا عليه السلام قد كافح وجالد وصبر ودعا وتحمل الضيمة وتحمل السبابة وتحمل وتحمل مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، وتحمل هود وصالح من عاد وثمود من التكذيب والإزايات ومن الكفر والجحود ومما قصه الله علينا مما صبر عليه الأنبياء ولا يليق بهم إلا ذلك، وماذا كانت النتيجة؟ يقول جل جلاله للناس قوم محمد وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله: ألا تأخذون العبرة مما مضى؟ فقد كذبوا أنبياءهم، إن قوم نوح وإن قوم هود وإن قوم صالح، إن عاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ممن لم يقص الله علينا أنباءهم ولكنه أجملهم إجمالا من الأقوام منذ عهد نوح إلى هود وصالح إلى لوط وإبراهيم إلى موسى وهارون وإلى ما صنعه الله بهم وانتقم من أقوامهم عندما صنعوا مع أنبيائهم ما تصنعون يا قوم محمد ويا أمة محمد من كفر وجحود ومن إيذاية وظلم ومن تكذيب الله وللكتاب المنزل عليه ولما بلغكم عن الله ألا تأخذون العبرة من ذلك ألا تخافون أن يحيق بكم ما حاق بالأولين من عقاب وعذاب ومن نقمة ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود بما كانت النتيجة إغراق قوم نوح وإرسال الصيحة والزلزلة واهتزاز الأرض وإنزال الصواعق بما ذهبت كذلك به أقوام نوح وعاد وثمود يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لم يقصهم علينا ولم يخبرنا بأنبيائهم ولم يذكر لنا رسلهم ولم يقص علينا ما صنع بهم وقد كانوا من الشعوب والأمم ما يعدون بالآلاف في آلاف من السنين قد مضت لا نعلمها نحن ولا من نزل عليهم ذلك قبلنا وبالتالي وبالأحرى لا يعلمها من جاء بعدنا لأن الله لم يقص ذلك لا على موسى ولا على هارون ولا على عيسى ولا على محمد صلى الله عليه وسلم بل إن قصة عاد وإن قصة ثمود لم تذكرها التوراة ولا الإنجيل يقول جل جلاله محذرا من انتقامي ومن عذابي هؤلاء الذين أرسل لهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا ويتوبوا ويؤوبوا إليه إلى الله جل جلاله مصدقين بكتابه ومصدقين برسوله وعاملين بمقتضى هذا التصديق وإلا ليرسلن عليهم من أنواع العذاب والنقمة ما نزل مثله بالأمم السابقة ممن سمى لنا رسلهم وشعوبهم وممن لم يذكرهم ولم يسمهم فلقد قال لنا عن الأنبياء والرسل بعد أن ذكر لنا بالنص وبالاسم أسماء 25 منهم ثم قال لنا منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك فهناك الآلاف بل عشرات الآلاف ممن لم يذكرهم الله وذكرهم رسول الله مجملين عن الله دون اسم لنبي ولا لرسول ولا لأمة وهذا هنا من ذاك هناك أسماء الرسل وهنا أسماء الشعوب من مع الرسل والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وهذا من المعلوم اليوم في العالم بما يسمونه العصر الحجري أن ذلك لا يعلم لا في كتاب دين أو كتاب رسول أو مما علموه في تاريخ السابقين ذلك كان مجهولا ولا يزال وسيبقى ولكن حينا بعد حين بهذه الحفريات واكتشاف الآثار يوجد من الغرائب التي تؤكد أنباء الكتب السماوية وخاصة كتاب الله خاتم الكتب والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام وقد رفع نسبه إلى عدنان ولم يزد، ووجد من النسابين من حاول أن يصل بعدنان إلى آدم، من إسماعيل إلى إبراهيم إلى نوح إلى آدم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب النسابون لا ترفعوني فوق عدنان. فمن محمد إلى عبد الله أبيه إلى عبد المطلب إلى عدنان، ذاك من المعلوم السيرة النبوية بالقاطع، ومما أجمعت عليه كتب السير وكتب الأخبار وما عدا ذلك مما قد ذكر. يقول عليه الصلاة والسلام كذب النسابون، ثم رفع نسبه بالاسم وقال وعدنان ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم إلى إبراهيم، ومن هناك إلى نوح إلى آدم. فكان حتى اسم الأشخاص في الأنساب على شدة عناية العرب بأنسابها، بآبائها، بأمهاتها، بأجدادها، بجداتها، وقد علم ذلك تفصيلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا وأما وأبو أمه وجدها وجده وجده لأبيه أما وجدة وهكذا إلى عدنان. أما فوق عدنان فكل ما ذكر من أسماء وذكر من شعوب وذكر من أنبياء وذكر من قصص وذكر من تاريخ، فكله إلا ما ذكر الله من أنباء الأنبياء 25 ومن أنباء أممهم، أمم نوح وعاد وثمود ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق يا موسى وهارون وعيسى، ما سوى ذلك مما يقول الله عنه. والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، الذين لم يذكرهم كل ما ورد عنهم كذب في كذب، لم يصح ذلك عن الله ولم يصح في الآثار ولم يصح في كتاب غيره سماوي، ويبقى ذلك مجهولا ولا يعلمه إلا هو. لكن بإجمال يقول الله جل جلاله هم أيضا كذبوا أنبياءهم وكفروا بالكتب المنزلة عليهم، وهم كذلك كانت النتيجة نصر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم والانتقام من المكذبين الجاحدين الكافرين، حذوك النعل بالنعل كما صنع بقوم نوح وعاد وثمود. والذين جاءوا من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، هؤلاء المجهولون ومن ذكر بأسمائهم جاءتهم رسل بالبينات، جاءتهم جميعا رسلهم من أرسله الله إليهم بالبينات بالأدلات الواضحات بالأدلات القاطعات بما لا يرده عقل سليم ولا ترده فطرة سليمة، أتوا بخوارق العوائد بما لا يطيقوه ولا يستطيعوه إلا مرسل من الله يأتي بتلك الخوارق تقول بلسان حالها صدقوا من جئت على يدي فهو صادق فيما بلغه عن ربه من كتاب منزل ومن شريعة بينة واضحة. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وضعوا أيديهم في أفواههم، كان هذا ردهم على أنبيائهم. وماذا يعني هذا؟ المفسرون في تفسير هذه الفقرة من الآية الكريمة على ثلاث أقوال، ويمكن أن تقبل كلها ولا تتناقض. فقال قوم وردوا أيديهم في أفواههم، أشاروا إلى أفواههم ساكتين بما بينوه بعد، وقالوا إنا كفرنا، أشاروا إلى أفواههم يقولون بها لن نصدقكم، لن نناقشكم، لن نقبل أي أدلتكم ولا ما جئتم به. فكانت الإشارة إلى أفواههم بما يريدون قولا، كان ذلك هو الرد. أيديهم إما باليدين وإما يد كل كافر منهم بالأفواه، كل واحد منهم وضع يدا أو يدين، الإشارة إلى أنه لا جواب لا تصديق. ثم بيّن ذلك بما أسكتوا ألسنتهم عنه، وقالوا قال هؤلاء الكافرون إنا كفرنا بما أرسلتم به، لستم رسلا، وعلى فرض ذلك لن نقبل رسالتكم، لن نعمل بها، لن نصدقكم، لن نتبعكم. وقال قوم بل أشاروا إلى فم الرسول الذي دعاهم إلى الله، أشاروا إلي أن اسكت، كما يحدث بين الناس إذا أخذ إنسان في كلام الذي يكلمه رآه كلاما فضوليا لا معنى له، أسكت لا حاجة لي بسماع كلامك. ويحتمل هذا المعنى، فقد أسكتوا أنبياءهم وقالوا له لا تتعب نفسك، لن نصدقك، لن نؤمن بك، لسنا في حاجة لأن نرى منك آية ولا من غيرها، لا كتاب ولا سنة ولا معجزة. ولم يكتفوا بهذا، بل رفعوا العقيرة بالتكذيب قولا، كما رفعوها بالإشارة إشارة وتلويحا، وقالوا قال الكافرون إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نحن في شك، لن نؤمن بك، قد يخطر ببالنا أن تكون يا هذا النبي صادقا، ولكننا شاكون بما أتيتنا به وبما تدعوننا له، شك مريب. فإذا اجتمع شك وشك كان التكذيب بالمرة، وهو قولهم في أول الفقرة إنا كفرنا، ثم عادوا فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، أقسموا. هذه تسمى لام القسم الموطئة للقسم، مجازه في القول وتفسيره. أقسموا بآلياتهم بأنهم في شك من دعوة الرسل ومن رسالة الرسل، الشك والشك مريب، يدعو للريب وللشك وللتكذيب. فإذا التقى شك وشك أنتج الكذب، فهم لا يزالون مصرين. وهكذا قص الله علينا لنبي الله لتسليته، لقوم الذين لم يؤمنوا لتهديدهم ولإيعادهم ولإعطائهم مهلة علهم يرعون بما جرى لأمم الأنبياء قبل، وإلا حل بهم العذاب. فالله يمهل ولا يهمل. فقالوا زيد قالت رسلهم أفي الله شك، وكان جواب الرسل بعد ذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ثم عاد فقالوا زيد إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أتوهم من قبل بالآيات وبالمعجزات فكذبوهم وقالوا لن نصدقكم ولا نزال في شك مريب. وهنا لم يكتفوا بما جاء به الأنبياء قبل فأرادوا معجزات على أشكالهم تعجيزا وعنادا وليس رغبة في التصديق وعلامة على الصدق. وقال رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك. هذه الكلمة تحتمل معنيين: أفي وجودي أم في ألوهيته وقدرته. أما الوجود فلا تجد في القرآن ما يؤكد الحجاج فيه لأن وجود الله فطرة يدركها الإنسان والحيوان لا تحتاج إلى دليل إلا كما يحتاج النهار إلى دليل. وإذا احتاج النهار إلى دليل فسلم على العقول وأنها أصبحت مفقودة لا وعي ولا عقل ولا إدراك واجعلوا مع أصحابي المرستنات وما إليها. ولكن الأدلة التي تأتي في القرآن تأتي لقدرة الله لوحدانية الله لأن الله لا شريك له. وجميع الأمم السابقة واللاحقة آمنوا بالله ولكنهم مع ذلك جعلوا له شريكا وقالوا عنه لا أقدر على كل شيء إلا بالمساعد والشريك وجهلوا حقيقته وأخذوا تارة يصفونه صفة الملك وتارة صفة الطبيعة وتارة صفة الإنسان. ولكن من حيث العموم فهم يؤمنون بالله خالق لهذا الكون. فجاءت الرسل وجاءت الكتب عن الله لتؤكد لتأتي بالأدلة الواضحة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى أنه لا شريك له. وحتى من يزعم اليوم من الملاحدة والمشركين من الملاحدة والشيوعيين أن لا وجود لله هم يقولون هذا وفي الوقت نفسه يؤمنون بإله على هواهم يقولون الطبيعة يقولون الإنسان يقولون بأن هذه الطبائع الأربع من شمس ومن هواء ومن ماء ومما هناك هي الآلهة التي خلقت الإنسان. وقالوا إن الإنسان يتوالد ويصدر بعضه عن بعض ألد ولدي ولدي ألد ولده ولكن ولدت ولدي فأنا الذي خلقته هل هذا كذلك؟ قالوا وهناك من قبل خلية نشأت عنها بقية خلايا هنا أعجز نفوسهم. وقيل لهم والخلية الأولى التي توالدت من الذي خلقها؟ فقالوا الطبيعة فجعلوا الطبيعة شريكا لله. ثم أتوا إلى زعمائهم صنعوا منها آلهة كما صنع من قبل من صور وتماثيل وأصنام آلهة ولم تكن كذلك. فهم أيضا يؤمنون بالقوة الخالقة القادرة يؤمنون بالرب القادر ولكنهم يجهلون قدرته ووحدانيته ويضمون إليه شركاء من خلقه كما صنع أولئك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض مخترعها بغير مثال سابق خالقها والمدبر لها والقائم بها جل جلاله. وهذا لا ينكره إلا من أفقد الله عقله وأصبح في عداد المجانين. فكلنا نرى السماوات كلنا نرى الأرض نرى ما في السماء من نجوم ومن كواكب ومن ليل ومن نهار ونرى الأرض وما فيها من حياة إنسانية وحيوانية ونباتية ومن جبال ومن مياه ومن من خلقها من أوجدها فاطر السماوات والأرض أفي الله شك الذي فطر السماوات والأرض اخترعها بلا مثال سابق أنشأها من العدم ولم تكن قبل فهل هذا وهو يرى بالأثر ويرى بالقدرة ويرى بعين البصيرة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد يقولنا لهؤلاء أترون هذا بالأبصار تشعرون به بالحس تسمعونه بالآذان كيف تنكرون محسوسا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ربكم للإيمان به رحمة بكم ليغفر لكم من ذنوبكم من شرككم من كفركم من إساءاتكم قالوا من مقحمة يقال في غير القرآن زائدة وتقال في القرآن هي صلة أن يغفر لكم ذنوبكم ولا حاجة لهذا يغفر لكم من ذنوبكم يغفر بعضها وإن شاء كلها من تبعيضية كما هو معناها اللغوي في الأغلب يغفر الشرك وقد يكون مع الشرك ذنوب وكلنا خطاء وليست العصمة إلا للأنبياء والرسل والمؤمن واه راقع كما قال عليه الصلاة والسلام وخيركم من مات على رقعه مات على التوبة وقد وقع ثوبه أي وقع ذنوبه وتاب وأناب يغفر لكم من ذنوبكم يسمع يسامحكم يعفو عنها يلغيها ويهملها ويؤخركم إلى أجل مسمى يؤخر حياتكم لأجل مسمى عنده لا بد أن تصلوه عسى في هذا العمر المديد أو القصير تكثرون من الحسنات وتكثرون من الطاعات مع التوحيد قبل ليغفر الله لكم ذنوبكم ويسكنكم جنته ويرحمكم بين عباده الصالحين المؤمنين الله جل جلاله يدعوهم إليه ويرسل لهم الرسل وهم يأبون إلا العناد ويأبون إلا الكفران إلى أن يحل عليهم وقد فعل غضبه ونقمته ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يؤخر آجالكم لما سبق في علمه جل جلاله من أعمار طويلة أو قصيرة لتزدادوا بذلك طاعة وإيمانا ويقينا وإذا بالكفار يقولون قالوا إن أنتم إلا بشر أكان جواب مرة أخرى بإصرار إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن كان تصور فاسد أن البشر لن يكون نبيا لبشر وهم آمنوا ما من أمة حتى التي كفرت بأنبيائها المرسلة إليهم فقد آمنوا بالأنبياء السابقين النصارى آمنوا بموسى وبمن فوقه وأهل موسى وأتباع موسى آمنوا بمن قبل موسى بإسحاق ويعقوب ويوسف وإبراهيم ونوح النصارى آمنوا بمن سبقهم ما دمتم تؤمنون بأنبياء ورسل هم كلهم بشر فلما تطلبون الآن أن يكون نبيكم بدعا من الأنبياء والرسل قبل أن يكون ملكا من أين جئتم بهذا وقد سبقوا أنبياء ورسل من البشر كانوا يأكلون الطعام كانوا يمشون في الأسواق كانت لهم أزواج وذرية كما قال جل جلاله ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان فهم قد كذبوهم وكذبوا غاياتهم وارتابوا فيها فقالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون هذه غايتكم أن تدفعونا عن عبادة من كان يعبده آباؤنا من قبل من تماثيل وأصنام وحشرات وحيوان وخلق مهما يكون هذا الخلق ولو كان ملكا ولو كان نبيا ولو كان صالحا فالكل خلق الله والخلق كلهم عبيد الله، كلهم مؤلهون، وإلههم الواحد الحق الله جل جلاله. فهؤلاء يقولون لأنبيائهم: ما جئتم إلا لتبعدونا عن ديننا السابق، دينهم الوثني، وعن عبادة آبائهم لهم كما كانوا يفعلون، عبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، تصدونا ما أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. فعادوا فقالوا: فأتونا بسلطان مبين، قد أتوكم من قبل وقلتم إنا كفرنا بكم، إنا كفرنا بما أرسلتم به، ومع وجود الخوارق والمعجزات قلتم إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فأنتم شككتم وكفرتم مع البينات، ثم تطلبون بينات أخرى، ليس هذا إلا العناد، وإلا الإصرار على الكفر، وإلا الجحود بكل ما لم تعتادوا. ولذلك الإنسان مرة مرة يفكر في نفسه ما عاش عليه من تقاليد ومن عوائد ومما كان عليه الآباء والأجداد، هل كله صحيح؟ هل كله يشهد له كتاب الله وتشهد له السنة المطهرة؟ لأن أمم المسلمين قد افترقت على 73 فرقة، فليقل غير السني، غير الأمم التابعة لأهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين يشتمون الصحابة، يكفرون الصحابة، ينكرون ما ثبت في القرآن ويؤولونه، ينكرون ما ثبت عن رسول الله ويؤولونه، هل هذا صحيح؟ أليس من الجائز أن يكون آباؤنا قد أخطأوا، ليكون إيمانهم عن يقين وعن برهان وعن سعة، حتى إذا أقبر وجاءه الملكان يسألان: من ربك؟ من نبيك؟ لا يقول لهما: وجدت أبي يقول فقلت، سمعت أمي تقول فقلت، ليس هذا جوابا، لا بد أن يقول ما يؤمن به ويتيقن بحقيقته، وإلا كان إيمانه إيمانا لا دليل له ولا برهان عليه، وليس مبنيا عن يقين ومبنيا عن قطع في العقائد. فقال لهم أنبياؤهم، يقول هؤلاء الذين كفروا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، بدليل مبين واضح، وما هو؟ قالت لهم تارة يريدون أن تصبح لهم أجنحة يطيرون كالطيور في السماء، ولما هذا؟ فالله خلق طيور تطير، فهذه التي خلقها الله ألا تكفيكم؟ لا، نريد نحن أن نطير، ولو إن تظهروا لطاروا، فلقد طير البشر الحديدة، وسير البشر الغرائب والعجائب في الأرض، ومع ذلك ليست